ربنا لا ينقص ربنا لا ينقص. اي نعم. سبحان الله الحديث جميل. هو كذلك. لكن كما تقولون دائما لو كان هذا العلم بالتشهي والهوى لصححنا امثال هذا الحديث. اكيد. احيانا الانسان سبحان الله شيخنا لما يشوف مثل هيك روايه فبيحاول يتبع ويتوسع والى اخره. يخلصوا من الضعف. اي والله. اي نعم. رايت شاهدين له. جميل. فقلت يعني نعرضهم على شيخنا لعله يعني يظهر له شيء اخر او يعني يعطينا رايه فيهم. نعم. طبعا حديث شيخنا في انتم ذاكرينه في ضعيف الترمذي. ايوه. رقم 402. لا حزب الله. تفضل شيخنا. وعزلتم للتعليق الرغيب 411 يعني حتى نريحكم. طيب ضعيف. رغيب 411. طيب ضعيف الترغيب رقم 11. ايوه الجزء الرابع. لا الجزء الرابع. المجلد الرابع. رقم 11 التعليق الرغيب صفحة 11 عفوا. اذا مو ضعيف الترغيب. لا التعليق الرغيب. التعليق الرغيب. ضعيف الترغيب لم تكتحل به العيون بعد يا شيخنا. لسه نعم. التعليق الرغيب رقم 11. لا الجزء الرابع صفحة 11. هذا التعليق الرغيب. طيب غيره. صفحة 11. نعم. هذا الكلام اللي كاتبينه طبعا فانا لا ادري يعني اذا ذكرتم شيء من هذا ولا لا، فانا اقول ما عندي شيخنا. تفضل. شاهد الاول في الصمت بالدنيا رقم 110 عن كعب بن عجره. رقم 110 عن كعب بن عجره. طيب غيره. الشاهد الثاني في ابي يعلى عن ابي هريره 6646. 6646 46. طبعا كلاهما ضعيفا الاسناد. اي نعم. فهذا الذي بين ايديكم. جزاك الله خير. حفظكم الله يا شيخنا. اكرمك الله. وانتم كذلك يا استاذي. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.